أزواج خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما ب فوهبني ربي حكما الإيمان تلا على مسامعنا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورتي الفرقان والشيخ.